بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، روى الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. قال مالك ابن دينار، واحفظوا هذا الاسم، عليه رحمة الله: رأيت عتبة الغلام وهو في يوم شديد الحر، وهو يرشح عرقا في الشمس، فقلت له: ما الذي أوقفك في هذا الموضع؟ فقال: يا سيدي، هذا موضع عصيت الله تعالى فيه. ثم أنشد يقول: أتفرح بالذنوب وبالمعاصي وتنسى يوم يؤخذ بالنواصي، وتأتي الذنب عمدا لا تبالي، ورب العالمين عليك حاصي. قال ابن الجوزي رحمه الله: الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد، وربما تأخرت العقوبة، وربما فجأت، وربما جاءت مستعجلة، وربما تأخرت العقوبة ثم فجأت، وربما جاءت مستعجلة، فليبادر بإطفاء ما أوقد من نيران الذنوب، ولا ما يطفئ تلك النار إلا ما كان من عين العين، أي من دموع العين، دموع الخشية من الله عز وجل، والبكاء على اقتراف الذنوب واللجوء إلى الله عز وجل. ولا يوجد شيء يفرح الله عز وجل به مثل توبة عبده حين يتوب إليه. ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود وحديث أنس وحديث أبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل نزل منزلا في أرض دوية مهلكة، أي أرض قفر فلا لا حياة فيها، عليها طعامه وشرابه، يعني معه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش وأيس من راحلته قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده وعليها زاده وطعامه وشرابه، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، قال: فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. وأذكر لكم قصة في التوبة عجيبة عن رجل قال عنه الذهبي الإمام: علم العلماء الأبرار، معدود في ثقات التابعين، ولد في أيام ابن عباس، وله أقوال في البعض عظيمة، فمن أقواله: إذا لم يكن في القلب حزن خرب. ومن أقواله: من تبعد من زهرة الدنيا فذاك الغالب هواه. ودخل عليه لص فما وجد ما يأخذه، فناداه لم تجد شيئا من الدنيا، هل ترغب في شيء من الآخرة؟ قال نعم. قال توضأ وصلي ركعتين. قال ففعل، ثم جلس وخرج إلى المسجد والرجل معه، فقيل له من ذا؟ فقال جاء ليسرق فسرقناه. ومن أقواله خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، فقيل ما هو؟ قال معرفة الله. وكان يقول لو استطعت لم أنم مخافة أن ينزل العذاب، يا أيها الناس النار النار. وقال سليمان التيمي ما أدركت أحدا أزهد منه. توفي سنة 27 و100، وقيل سنة 30 و100. من هو هذا الرجل؟ مالك بن دينار. روى ابن قدامة في كتاب التوابين له عن مالك بن دينار أنه سئل عن سبب توبته فقال قد كنت شرطيا وكنت منهمكا على شرب الخمر، ثم إنني اشتريت جارية نفيسة ووقعت مني أحسن موقع، أي وقع في حبها واستراح لها، فولدت لي بنتا فشغفت بها، فلما دبت على الأرض ازدادت في قلبي حبا وألفتني وألفتها. قال فكنت إذا وضعت المسكر بين يدي جاءت إلي وجاذبتني عليه وهرقته من ثوبي. قال فلما تم لها سنتان ماتت فأكمدني حزنها، أصابه الكمد والحزن الشديد لفراقها وقد تعلق بها. قال فلما كانت ليلة النصف من شعبان وكانت ليلة الجمعة بت ثملا من الخمر ولم أصلي فيها العشاء الآخرة. قال فرأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت ونفخ في الصور وبعثرت القبور وحشر الخلائق وأنا معه، فسمعت حسا من ورائي، يعني سمع صوت شيء يمشي خلفه. قال فالتفت فإذا أنا بتنين أعظم ما يكون، أسود أزرق، قد فتح فاه مسرعا نحوي. قال فمررت بين يديه هاربا فزعا مرعوبا، فمررت في طريقي بشيخ نقي الثوب طيب الرائحة، فسلمت عليه فرد السلام، فقلت أيها الشيخ أجرني من هذا التنين أجارك الله. قال فبكى الشيخ وقال لي أنا ضعيف وهذا أقوى مني وما أقدر عليه، ولكن مر وأسرع فلعل الله أن يتيح لك ما ينجيك منه. قال فوليت هاربا على وجهي فصعدت على شرف من شرف القيامة، أي مكان مرتفع، فأشرفت على طبقات النار. قال فنظرت إلى هولها وكدت أهوي فيها من فزع التنين، فصاح بي صائح ارجع فلست من أهلها. قال فاطمأننت لقوله ورجعت. قال ورجع التنين في طلبي، فأتيت الشيخ فقلت يا شيخ سألتك أن تجيرني من هذا التنين فلم تفعل. قال فبكى الشيخ وقال أنا ضعيف، ولكن سر إلى هذا الجبل فإن فيه ودائع المسلمين، فإن كان لك فيه وديعة فستنصرك. قال فنظرت إلى جبل مستدير من فضة وفيه كوة مخرمة، أي فتحات وستور معلقة على كل خوخة وكوة مصراعان من الذهب الأحمر مفصلة باليواقيت مكوكبة بالدر، على كل مصراع ستر من الحرير. فلما نظرت إلى الجبل وليت إليه هاربا والتنين من ورائه. حتى إذا قربت منه صاح بعض الملائكة: ارفعوا الستور وافتحوا المصاريع وأشرفوا، أي انظروا، فلعل لهذا البائس فيكم وديعة تجيره من عدوه. قال: فإذا الستور قد رفعت والمصاريع قد فتحت، فأشرف علي من تلك المخرمات أطفال بوجوه كالأقمار. قال: وقرب التنين مني، فتحيرت في أمري، فصاح بعض الأطفال: ويحكم، أشرفوا كلكم فقد قرب منه عدوه، أينظروا كلكم. قال: فأشرفوا فوجا بعد فوج، وإذا أنا بابنتي التي ماتت قد أشرفت علي معهم، فلما رأتني بكت وقالت: أبي والله، ثم وثبت في كفة من نور كرمية السهم حتى مثلت بين يدي، أي كأنها ركبت في كفة من نور ثم طارت بها هذه الكفة كرمية سهم حتى مثلت بين يدي والدها. قالت: فمدت يدها الشمال إلى يدي اليمنى فتعلقت بها، ومدت يدها اليمنى إلى التنين فولى هاربا، ثم أجلستني وقعدت في حجري وضربت بيدها اليمنى إلى لحيتي وقالت: يا أبتي، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: فبكيت وقلت: يا بني، وأنتم تعرفون القرآن؟ فقالت: يا أبتي، نحن أعرف به منكم. قلت: فأخبريني عن التنين الذي أراد أن يهلكني. قالت: ذلك عملك السوء، قويته فأراد أن يغرقك في نار جهنم. رحمكم الله. قلت: فأخبرني عن الشيخ الذي مررت به في طريقي. قلت: فأخبريني عن الشيخ الذي مررت به في طريقي. قالت: يا أبتي، ذلك عملك الصالح، أضعفته حتى لم يكن له طاقة بعملك السوء. قلت: يا بني، وما تصنعون في هذا الجبل؟ قالت: نحن أطفال المسلمين، قد أسكننا فيه إلى أن تقوم الساعة، ننتظركم تقدمون علينا فنشفع لكم. قال مالك: فانتبهت فزعا، أي من النوم، وأصبحت فأرقت المسكر وكسرت الآنية، أي آنية الخمر، وتبت إلى الله عز وجل، وكان هذا سبب توبتي. رحمة الله والأفاضل واسعة، والله عز وجل قد دعا عباده المؤمنين إلى التوبة، وبين أن فلاحهم متعلق بها، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. خطايا بني آدم لا شيء بالنسبة لعفو الله. ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. رواه أحمد وابن ماجه. وقد قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث الصحيح القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب، لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. شيطان أقسم بالله ليغوينهم أجمعين، فهذا شغله الشاغل. قال الشيطان: وعزتك يا رب، يقسم بعزة الله، لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فعلى العبد المسلم أن يكثر من التوبة ومن الاستغفار، ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. والفرار من الزحف من السبع الموبقات. ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عن ابن عمر قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا الذي يعدونه في المجلس الواحد. كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فإياك أن تغفل عن الاستغفار والتوبة في مجالسك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. رواه البخاري. فابن آدم، لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت ربك لغفرها لك ولا يبالي. ولذلك قال الله: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. فالتوبة التوبة تجدد في كل لحظة، فالموت يأتي بغتة والأجل غيب، فاستعد له في كل لحظة. وكل الناس يبعثون على ما ماتوا عليه، فاستعد لما ستبعث عليه، وجدد التوبة في كل لحظة واستغفر ربك، فإذا تاب الله عليك فقد فزت بخير الدنيا والآخرة ونلت مرادك. فأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يوفقنا للتوبة النصوح.